الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذه أسئلة في كتاب الطهارة باب المياه هذا سائل يسأل عن مسألة المياه ويريد التوضيح فالأصل نقول الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً إلا المياه مياه المحيطات تسمى المياه المستبحرة هذه شيء آخر هذه أبداً لا تؤثر النجاسة فيها وإذا لم تغير النجاسة هذا الماء فهو طهور لكن إذا كان قالوا الماء قليل جدا قليل جدا فهنا ينبغي عدم التطهر به من باب الاحتياط يعني ولو لم ترى تغير في طعمه أو ريحه أو لونه لكن لامس نجاسة فهنا خروجا من الخلاف ماء قليل فالأحوط عدم التطهر به لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيش سبعا يغسله سبعا إيش إحداهن بتراب هذا يسأل عن حكم اغتسال الجنب من الماء الدائم يعني تكون هناك في البر برك وبعضها تكون برك في المساجد في بعض الدول فبعض الناس يأتي وهو جنب فيغتسل ورد النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الماء الدائم يعني الذي لا يجري مثل هذه البرك هنا يغتسل هذا النهي الآن النهي لا يغتسل معناته لا ينغمس قيل لأبي هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا إذن النهي على الانغماس في حال جنابه في الماء الدائم المهم هل هذه البرك تنجس أو لا يقال إذا بلغ الماء قلتين فأكثر ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذا الاغتسال من الجنابة أجزأ عن الوضوء والغسل وصلح للتطهر من الأحداث لكن إن تغير لم تصح ولم يصح استعماله في التطهر إذا تغير بنجاسة لا يصح استعماله لكن هذه إذا كانت نجاسة غير الجنابة لكن إذا كانت التغير بتتابع اغتسال أهل الجنابة هذه المسألة فيها خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجه من الخلاف لكن إن كان أقل من قلتين اغتسل فيه جنب، فإن تغير بنجاسة، نجاسة جنب كانت على بدنه، كانت هناك نجاسة على بدن هذا الجنب، لم يصح التطهر به. وإن لم يتغير بنجاسة وانغمس هذا الجنب فيه فكذلك في استعماله في الطهارة خلاف، والأحوط ترك استعماله عند تيسر غيره، عند تيسر غيره. إذا لم يتيسر غيره فيستعمل، يستعمل، لأن هذا من باب الاحتياط. وهؤلاء يناصحون الذين يستعملون مثل هذه البرك، هذه ماء هدائم، يستعملونها وينغمسون فيها من أجل الجنابة، يناصحون، ولي الأمر يستطيع أن يتخذ معهم ما يشاء من التأديب. أما ما يتجمع بعض مياه الأمطار، ربما يتجمع فيها بعض الدود أو شيء، هذا لا يؤثر في طهارة هذا الماء، يعني هذه البرك التي تتجمع من السيول، ولو كان فيها مثل الدود لا تؤثر في طهارتها. أما مياه البحار فذكرنا لكم يجوز الاغتسال بها مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولو كان عندك ماء عذب، كان عندك ماء عذب ولو لم تحتاجه، ولو كان زايد عن حاجتك يجوز أن تستعمل مياه البحار. أما ما يتغير بطول المكث، يعني أحيانا تجد الماء فيه نوع تغير ليس من نجاسة لكن من طول المكث، فهذا يجوز الوضوء به والاغتسال منه، الاغتسال منه يجوز لا حرج. هذا يسأل سلمكم الله السلام عن مياه المجاري، مياه المجاري أول ما بدأت الشركات تنقي مياه المجاري في بعض البلدان، وإلى اليوم بعض البلدان يعني صعب عليهم تحلية مياه البحار، كأن كلفة باهظة ثم النقل وغير ذلك، فبدأوا ينقون للناس مياه المجاري بمواد كيميائية ويعطونه للناس للاغتسال والوضوء والشرب، في بعض البلدان الشرب منه. فالماء إذا رجع لأصل خلقته وأزيلت النجاسات بشمس بمواد، المهم رجع وزالت هذه النجاسة منه، رجع لحكمه الأول أنه يجوز استعماله في الاغتسال والوضوء إزالة الحدث وهكذا، ويجوز الشرب منه إذا لم يكن هناك ضرر. والأحوط أن الدول لا تعطي الناس يعني يشربون من هذا الماء، مياه البحار كثيرة ولو كان لها كلفة باهظة فهي أبعد يعني عن قلق الناس في الشرب. بعض الناس ربما يصيبه وسواس إذا مرض، أما مياه البحار كثيرة ولو كانت الكلفة باهظة فالأولى على الدول أن تنقي مياه البحار. هذا بالنسبة لأبواب المياه والأسئلة الواردة فيها.